فلا يبقيه في فمه. ثاني أنها قد تكون فيها دم أو تغيرت في ما في الجسم من أشياء فتكون نجاسة، فإما أن تكون باقية على أنها أكل لابد أن يخرجها، أو أن تكون نجاسة لابد أن يخرجها. من الأطفال إذا كان دون التمييز ما عليه لا وضوء ولا يعني صلاة ولا ما عليه، يعني يصلي هكذا لتعويده. إذا بتنبه واحد بعد بالتمييز يعني بعد سن السابعة إذا عقل الصلاة وأراد يصلي وأخطأ أو شيء تنبه بيدك أو نحو هذا لا بأس. نعم، إن قلنا أنه إذا كان النحنحة للمصلحة فإنه لو بان من حرفه ما يضر، لكن إذا كان من غير حاجة فهنا يقيد، لأنه إذا كان من غير حاجة فبان حرفان بطلت. يعني تستخدم الألف والحاء هذا بان حرفه، لكن ممكن أن تستخدم حرف الحاء بس. جربها. نعم، لا بان حرفان يعني سمع له حرفان ومستوقع، يعني هو استخدم في تنحنحه حرفين المخرجين، انما انا اتكلم. نعم، لا تبطل الصلاة كما ذكرت، انا اتكلم فيها اشياء ذكرت لك تبطل بها الركعة، تلغى بها الركعة، واشياء تبطل بها الصلاة. طبعا لاحظ ان كلامنا زي اللي نبهت على هذا، وان اتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود والى اخره، طبعا مع اتيانه بالذكر المشروع في ذلك المحل، يعني هو سبح فقرأ، قال رب اغفر لي فقرأ، يعني اتى بالذكر المشروع واتى زيادة عليه بالذكر غير المشروع. اما لو لم يأتي بالذكر المشروع اصلا واستبدله بالذكر الذي لم يشرع في هذا المكان فيكون هو قد ترك ايش، ترك واجبا، فهنا ننظر هل تركه عمدا او سهوا، فان كان عمدا بطلت الصلاة، وان كان سهوا جبرها بسجود السهو. هذا سؤالك عبد الله. اذا غلب الوسواس على امرئ في صلاة من اولها الى اخرها هل تبطل صلاته، وما هو السبيل الامثل للقضاء على الوسواس؟ هذا يحتاج الى جلسة فيه. هل يصح تفسير معنى من اتخذ إله هو هوى، أي اتخذ ما يهواه إلها، فإذا هوى المال عبده، وإذا هوى الصور عبدها، وإذا هوى المناصب عبدها إلى آخره؟ أرأيت من اتخذ إله هو هوى؟ قال العلماء في تفسيرها أي اتخذ هواه مطاعا، فما يأمره به الهوى أطاعه، أمره أو نهاه أطاعه، فجعل المطاع هو الهوى، فهذا اتخاذ للهوى إله، والمقصود به في عبادة غير الله جل جلاله. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4111985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.